السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم دنا فتدلى، آية جبارة، آية بتمثل أعظم سجدة في الوجود كله اتسجدت لربنا. سجود النبي عليه الصلاة والسلام عند حجاب النور بعد ما النبي طلع في رحلة المعراج فوق سدرة المنتهى وسيدنا جبريل وقف، والنبي طلع وكمل لحد حجاب النور. سيدة عائشة في صحيح مسلم بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك في المعراج؟ قال: نور، أنا أراه، أنا وصلت لحد حجاب النور، شفت حجاب النور، إنما ربنا لم أره في رحلة المعراج. اعظم سجدة في الوجود، اعظم لحظة في الوجود كله، اعظم لحظة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عند حجاب النور. ثم دنا فتدلى، لما النبي عليه الصلاة والسلام دنا من رب العزة سبحانه وتعالى، زي ما الامام الضحاك بيقول كده في التفسير الرائع بتاعه: فتدلى اي فسجد لله. سجد، عايز يقرب من ربنا لما ربنا ادناه، لما ربنا قربه سجد لله سبحانه وتعالى. هو رحلة المعراج يا شباب هي يعني هي ليه؟ اطلع يا محمد، لو اهل الارض بعرفوش امتك اطلع شوف اهل السماء محتفيين بك قد ايه، لو امتك في الارض معذبة ومشردة اطلع شوف ملك امتك في الجنة وفي الفردوس الاعلى قد ايه، لو البشر اهانوك اطلع شوف عزك في السماء وفرحة اهل السماء بيك قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام: انا عايزك تقسم الشاشة نصين، نص فيه اليوم اللي قبل المعراج، اللي قبل الليلة اللي النبي طلع فيها السبع سماوات، والنبي عليه الصلاة والسلام بيترمي بالحجارة مطرود من الطائف، والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي رحلة الطائف 90 كيلومتر على رجليه، الماراثون 42 كيلو 195 متر، يعني النبي بيشي قد ضعف الماراثون واكتر عليه الصلاة والسلام، وهو بيترمي بالحجارة من ابو لهب وهو بيطوف على القيام في منى. شوف لحظات الالم والمجاهدة والتعب، الآية دي بتديك امل رهيب. شوف اللحظة اللي بعدها: دنا فتدلى، النبي فوق، النبي فوق السماوات السبعة، النبي طلع فوق مقام جبريل نفسه، النبي طلع لحجاب النور، النبي ساجد لله، النبي دنا من رب العزة سبحانه وتعالى، كما يقول الضحاك في تفسير الطبري. النبي عليه الصلاة والسلام في اعظم لحظة فرحة في الحياة، في اعظم لحظة قرب من الله في الحياة، في اعظم لحظة شوق ولهفة وقرب من الله في الحياة، النبي عليه الصلاة والسلام هي كده. هو تمن الفتح هو الالم ده، مشاهد الالم في حياة النبي كل ما الابتلاء يزيد عليك اعرف ان الفتح اللي جاي بعده اكبر، كل ما الالم يزيد عليك اعرف ان اللي ربنا عينه لك دنيا واخرة كبير قوي. مدام الابتلاء زاد يبقى الفتح اللي جاي كبير قوي، مدام الضغط زاد يبقى الخير اللي جاي كبير قوي. لما الابتلاء زاد على النبي وبقى اسمه عامل حزن وصل لمقام دنا فتدلى. يعني ايه ثم دنا فتدلى يا جماعة؟ فيها اقوال كثيرة للمفسرين. القول اللي احنا مختارينه في هذا المقطع من الخواطر القرآنية هو قول الضحاك في تفسير الطبري، ان سيدنا محمد دنا من رب العزة وتدلى، اي سجد، سجد عند حجاب النور. ثم اخطر لفظ في الآية ده الحرف بتاع ثم. ثم تفيد الانتقال الرتبي، يعني كنت في رتبة وبقيت في رتبة تانية. يعني ايه الانتقال الرتبي؟ ما هو وجبريل كانوا عند سدرة المنتهى، جبريل ما ينفعش يطلع فوق كده، عالم ما تحت سدرة المنتهى ما ينفعش مخلوق يطلع منه فوق سدرة المنتهى الا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي ربنا طلعه فوق سدرة المنتهى لحد ما وصل لحجاب النور، يعني اعلى كمان من جبريل. يعني طعم الاصطفاء حلو قوي يا جماعة، طعم ان ربنا يختارك، طعم ان ربنا يؤثرك، طعم لقد اثرك الله علينا، طعم ان ربنا يفضلك. وثم برضو انتقال رتبة، شوفوا يوميها بالنهار النبي عليه السلام وهو مطرود من مكة ومطرود من الطائف، وهو بيصلي وبيبكي وملك الجبال يقول له اطبق عليهم الاخشابين، وهو معذب، وهو خديجة ماتت وبطالب مات وثلاث سنين ياكل ورق الشجر في الشعب، والنبي عليه الصلاة والسلام شوف لحظة الالم الرهيبة دهية. شوف وبعد كده يجي القرب من الله ويجي الفرح ويجي الفرج ويجي الرفعة ويجي حسن المقام عند الله سبحانه وتعالى. ازمتك مش هتطول، ربنا مش هيسيبك في الازمة اللي انت فيها، ابشر اطمن. شوفوا ربنا غير الحال ازاي، شوفوا الانقلاب اللي حصل. هو ربنا يقدر يغير الحال بالمنظر ده؟ النبي بالنهار بيقذف بالحجارة وبيشتم وبيضرب عند الكعبة، وبالليل يبقى دنا فتدلى عند حجاب النور، بيسجد عند حجاب النور. هو ممكن ربنا يغير حالك في لحظة؟ هو ممكن ربنا بين يوم وليلة يغير كل امورك؟ زي سيدنا موسى بالنهار اسود يوم في حياته ومطارد ومصر وفرعون عايز يقتله، وبالليل شهر العسل بسبب رب اني لما انزلت الي من خير فقير، بسبب دعوة، بسبب عمل صالح وشهامة مع الفتاتين، اتقلبت حياته من اسود يوم لاسعد ليلة، شهر العسل وهو متجوز، وفي بيت ومعاه عقد عمل 10 سنين في ايديه. ايه الجمال ده؟ ربنا هو الوحيد اللي يقدر يعمل انقلاب في حياتك، ربنا هو الوحيد اللي يقدر يغير امورك وهو شديد المحال، ربنا يقدر يحول اي مجرى امور، ربنا يقدر يحول اي حال سبحانه وتعالى. ثم برضه انتقال رتبة، لان ده هيقرب من ربنا. كل ما هتقربي من ربنا كل ما حياتك هتطلع، كل ما حياتك هترتقي، كل ما سعادتك هتزيد، كل ما رتبتك في السعادة والفرحة والنجاح هتزيد. ثم دنا النبي عليه الصلاة والسلام، دنا قرب من ربنا. انت مش هتعرف تدنو الا لما هو اللي يدنيك، مش هتعرفي تقربي الا لما هو اللي يقربك. على فكرة عبادتك مش هي اللي هتقربك منه، شغلك في الدعوة مش هو اللي يقربك منه، كل اللي انت بتعمله في الدين مش هو اللي يقربك منه، هو اللي هيقربك ليه بيه سبحانه وتعالى. لن تصل الى الله الا بالله، مش هتقدر توصل لربنا الا بيه، مش بيك انت، بيه. عشان كده سيدنا ايوب، انت الفرج نزل والشفاء نزل وفي الخلاء، المكان الوحيد اللي ما ينفعش يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يجي يقول انا شفيت بالدعاء، انا شفيت يعني قصدي مجهود، يعني بعبدت بقيامي بالصيامي بالله سبحانه وتعالى. في ابتلاءات مفيش عمل تقدر تعمله يفرجها، انما انت بتدعي ربنا لان ربنا اللي قادر يفرجها سبحانه وتعالى، ربنا اللي قادر. ثم دنا، لما ربنا يدنيك بقى حصل ايه؟ لما ربنا يقربك، لما ربنا يدنيك فتدلى. لما دنا النبي عليه الصلاة والسلام من رب العزة والشوق زاد والحب زاد، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما قرب قال رب ارني انظر اليك. طب انا كلمتك لا انا عايز اشوفك يا رب، مش قادر. كل ما هتقرب من ربنا كل ما الشوق هيزيد، كل ما اللهفه هتزيد، كل ما الفرحه هتزيد، كل ما النشوه هتزيد، كل ما الوله والحب في ذات الله سبحانه وتعالى هيزيد. فتدلى فورا النبي. يعني ايه تدلى يا جماعه؟ تدلى دي زي قول الله فدلاهما بغرور. التدلي ده عارفين الدلايات اللي نازله من السقف برقه ولطف كده نازله لتحت، التدلي ده زي لما عشان كده يقول لك الدلو ايه؟ في ميه في البير بس تحت مش عارف اوصل لها وانا ملهوف عليها وعايز اشرب، فابدا ادلي حاجه واحده كده عشان تجيب الميه وتطلع. فالتدلي دلهما بغرور، لما بدا ادم يشوف الشجره بقى انها فرصه عمره هو وحواء، وبداوا يبصوا بنبار وبداوا بقى يتدلوا، بقى بداوا يقربوا بشوق ولهفه. عشان كده النبي فتدلى شوق لربنا ولهفه، نزل ساجد لله. ساجد فين؟ عند حجاب النور. ساجد فين؟ في مكان لم يسجد لله من بشر في الوجود. اعظم سجده في الوجود، اعظم لحظه في حياه النبي، الفرح الرهيب اللي النبي كان فيه في اللحظه دي يقارن بايه؟ بالحزن اللي كان يبيها بالنهار. ما تزعليش انك زعلانه، ما تزعلش انك مبتلى، ما تزعلش انك مهمومه، ما تزعلش من لحظات الضغط، هي دي تمن الفتح اللي جاي، هي دي تمن لحظات النور اللي جايه، هي دي تمن انتصارات ولحظات حياتك العظيمه اللي جايه، هي دي تمن الفردوس الاعلى في الاخره باذن الله سبحانه وتعالى. ما تزعلوش، ربنا قادر انه يغير اي وضع وقادر انه يقرب اي وضع. يا سلام من ذاق عرف دنا فتدلى. لما دنا، لما قرب من ربنا بجد، لما حصل القرب بجد، رمى نفسه في السجود. ليه؟ عايز كمان يا رب. اللهفه ظهرت والفرحه ظهرت والشوق الى الله ظهر. من ذاق عرف، اللي داق القرب من ربنا هو اللي هيفضل ملهوف على لحظات القرب تاني. لو دقت قيام الليل بجد، لو ربنا فتح لقلبك بجد صورة من القرآن هتتشد القرآن كله. لو دقت آية، لو دقت ركعة، لو دقت لذة صلاة في الجامع، لو دقت لذة جلسة ذكر وخلوة، لو دقت لذة دعاء، لو دقت لذة ركعتين مناجاة وبكاء وثناء على الله، لو دقت الحياة مع اسم من اسماء الله الحسنى، لو دقت لذة فهم صورة وتفسير صورة من كتاب ربنا، حياتك هتتغير. عشان كده ليلة القدر خير من الف شهر. ليه خير من الف شهر؟ لان القرآن بيقطع بك المسافات، القرآن بيخليك تقطع مسافات فلكية ناحية السعادة وناحية النجاح وناحية الفرحة غير كل الاسباب الارضية. ثم دنا فتدلى، دنا فتدلى، دنا قرب فرمى نفسه في السجود من اللهفة. شعار حياة جميل قوي ومعنى جميل قوي، وآية بتطمنا ان الفتح جاي والنور جاي والرفعة جاية. ما تستطولوش فترات الالم والعذاب والمعاناة، لان الفتح اللي جاي على قد لحظات المجاهدة والتعب في المجاهدة ولحظات الصبر والمثابرة والصبر على الصبر. ابشروا الخير جاي والرفعة جاية والنور من ربنا جاي والمدد من ربنا جاي من عند الله سبحانه وتعالى. آية جميلة. يا ريت يا جماعة نعيش مع القرآن بقلوبنا ونسلم قلوبنا للقرآن ونعيش مع حرف ثم ده والرتبة اللي طلعت والنبي ازاي ربنا غير له أحواله في ليلة وازاي ان ربنا قادر انه يغير لك كل حاجة في حياتك بين يوم وليلة. دنا فتدلى أعظم سجدة في الوجود سجدة محمد عليه الصلاة والسلام عند حجاب النور أعظم لحظة فرحة وقرب من الله في الوجود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.